بارك الله فيكم. تقول أيضا لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما يحتاج الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقودا فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارسا عندها. فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟ متعلمكم أن هذه الحاجة مسروقة، هل هو مسألة ردها إلى أصحابها؟ لأنها تنكر وأنكر منكر واجب. قال العالم أنها مسروقة، قلت إلى أهلها وأعلموا أهله أن هذا لا يجوز وأنه يجب عليه أداء الأمانة، فأصدقهم